وفي أغرب الأسئلة في الموضوع إن شاء الله، هل الإنسان مسير أو مخير؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية؟ مع ضرب الأمثلة على ذلك. الإنسان مخير ومسير جميعا. مخير لأن له عقل له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، ويعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعطي بمشيئته، ومسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا إن شاء أعطى وإن شاء عصى. ولهذا تعلقت به التكاليف فوثيب على الطاعة وعوقب على المعصية. وهو مسير من جهة أنه لا يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق لا يخرج عنه، فهو يصير إلى قدر الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق، هو ميسر لما خلق له بسعادة وشقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل عليه يجتهد، له اختيار، له عقل، له مشيئة، له إرادة، كما قال تعالى: من شأنه يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله وتريدون على رسول الله من الآخرة أن إن شاء لك وما يكون إلا إن شاء الله، قال إن الله خير ما تفعلون وأجرهم ما تفعلون أجرهم ما تعملون، فله عمل وله صنع وله فعل، ولو طلبه أحد خاصا ولو طلب الانتقام وانتقم فقد ينتقم بلا محاكمة. المقصود أنه اختياره وله مشيئة وله إرادة، فهو مكلف بهذا مأمور به، ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة وسعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مقطع مضى به علمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادة ثالثة، إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، وقد أمر العباد بطاعته وعبادته وأراد منه ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية مثل المشيئة، وهذه الإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، بل هي نافذة. الإرادة الكونية وهي المشيئة نافذة، كما قال عز وجل: إنما أمره إلى أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فهذه الإرادة الكونية، فسبحانه من يجب الله أن يهديه ليشرح صدره الإسلام، ويجب بالله أن يصرف صدره ضيقا حرجا كأنما صعد مستحيل. إرادة كونية معنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي مع الأمر، وفي هذا الحديث وما يقول لبعض الناس يوم القيامة: لو كان حجية فيما فيها كنت مستجيا بها من عذاب الله، فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك في الدنيا ما هو أكثر من ذلك، أردت منك أن لا أجدك بها أبيك إلا الشرك، إن أردت منك أن شرعا إن أمرت. ليس معناها الكونية، لا، هي إرادة شرعية، يعني أردت منك أن تؤمن أن لا تشرك أبدا إن أمرتك بهذا، ولكنك أضعت هواك وشيطانك.